بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 31، أفكار متنوعة لصدقة إطعام الطعام. إنها صدقة إطعام الطعام، صدقة النجاة من أهوال يوم القيامة، وما أشد أهوال يوم القيامة. إنها صدقة النظر إلى وجه الله الكريم ودخول الجنة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أولا، طعام الإفطار والغداء والعشاء اليومي. قم يوميا بإعداد وجبات إفطار وغداء وعشاء مع زجاجة مياه أو عصير وبعض الفاكهة، وتصدق بها إلى فقير أو أكثر سواء من إخواننا عمال النظافة أو غيرهم، وتذكر أن أفضل الصدقة سقي الماء، وعلم أولادك أن يقدموها لهم لكي تحببهم في الصدقة وتزرع فيهم هذه العبادة العظيمة، عسى الله أن ينبتهم نباتا حسنا. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. ثانيا، وجبات الإطعام الأسبوعية والشهرية. قم بإعداد وجبات أو شنطة إطعام أسبوعية أو شهرية مع مياه أو عصير وبعض الفاكهة، وتصدق بها إلى أسرة فقيرة أو أكثر، خاصة إلى الأرحام والجيران والأرامل والأيتام، وخاصة في يوم وليلة الجمعة. قال ابن القيم في زاد المعاد متحدثا عن خصائص يوم الجمعة أن للصدقة فيه فضلا عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. وليس معنى هذا أن يخصص يوم أو ليلة الجمعة فقط للصدقة دون سائر الأيام، لأن تخصيص ذلك أو تحديده يحتاج إلى دليل، ولا دليل على تخصيص يوم أو ليلة الجمعة وحدهما بالصدقة. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. ثالثا، عند تناولك الطعام في أحد المطاعم، قم بتجميع الباقي من طعامك وتصدق به مع زجاجة مياه أو عصير، أو قم بطلب طعام جاهز دليفري ولو بسيط وتصدق به مع زجاجة مياه أو عصير، وذلك ابتغاء وجه الله تعالى وشكرا لنعمة الله عليك، فهو الكريم الذي أطعمك وسقاك. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. رابعا، قم بشراء أجهزة وأدوات المطبخ التي تستخدم في إعداد وطهي الطعام، مثل الخلاط الكهربائي والبوتاجاز والفرن والمفرمة، وأدوات المطبخ من الأطباق والأواني والملاعق والسكاكين والأكواب إلى آخره، وقم بالصدقة بها في تزويج اليتيمات وللفقراء خاصة الأرحام والجيران، لتنال ثواب وأجر إطعام الطعام في كل وجبات الطعام التي يتم إعدادها بواسطة هذه الأجهزة والأدوات. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. خامسا، قم بشراء أجهزة المطبخ التي تستخدم في حفظ الطعام، مثل الثلاجة وديب فريزر، وقم بالصدقة بها في تزويج اليتيمات وللفقراء خاصة الأقارب والجيران، لتنال أجر وثواب إطعام الطعام في كل وجبات الطعام التي تم حفظها بواسطة هذه الأجهزة. وكذلك قم بالصدقة بهذه الأجهزة إلى الجمعيات الخيرية التي تطعم الطعام وتقوم بإعطاء الفقراء اللحوم والدواجن والأطعمة التي تستلزم حفظها في الثلاجة والديب فريزر. صل على محمد. سادسا، قم بأداء الصدقات الشهرية في الجمعيات والجهات الخيرية التي تقوم بإطعام الطعام مثل بنك الطعام المصري وغيره. صل على محمد. سابعا، الذبح والأضاحي. إذا كنت غنيا قادرا فعليك بهذه السنة النبوية العظيمة، وقم بذبح الأضاحي والإبل أو المشاركة في ثمنها وتوزيع لحومها على الأيتام والفقراء والمحتاجين من المسلمين، خاصة الأقارب والجيران، أو الصدقة باللحوم والدواجن أو المشاركة في ثمنها حال عدم الاستطاعة. صل على محمد. ثامنا، قم بشراء أنبوبة بوتاجاز أو أكثر أو تركيب الغاز الطبيعي في المنزل، وذلك صدقة في تزويج اليتيمات وللفقراء خاصة الأقارب والجيران، لتنال أجر وثواب إطعام الطعام في كل وجبات الطعام التي يتم إعدادها بواسطة الغاز. صل على محمد. تاسعا، قم بالدعوة إلى الله تعالى، وذلك بحض الناس على عبادة وصدقة إطعام الطعام بكل الطرق الممكنة، سواء بالدعوة المباشرة أو بالأسطوانات والكتب الدعوية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو بالأفكار الجديدة، لتنال أجر وثواب من عمل بها. صل على محمد. عاشرا، إذا كنت تاجر مأكولات أو صاحب محل مأكولات، قم بالمساهمة في إطعام الفقراء من فائض طعام المطاعم أو بإعداد وجبات لإطعامهم. صل على محمد. أحد عشر، قم بتعليم المسلمين الطبخ، سواء عن طريق دورات تعليم الطبخ أو بأي وسيلة، وتوفير كتب ووسائل تعليم الطبخ لهم، لتنال أجر وثواب إطعام الطعام في كل وجبات الطعام التي يتم إعدادها. وأحتسب هذه النية الصالحة عند تعليم أبنائك وبناتك الطبخ. صل على محمد. 12، قم بإطعام الطعام وسقي الماء وتوفير وسائل الطعام والشرب للطيور والحيوانات، وهناك وسائل عديدة لذلك موجودة على موقع يوتيوب وغيره. صل على محمد. 13، قم بتفكير وابتكار أفكار ووسائل جديدة لإطعام الطعام وسقي الماء، فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. صل على محمد. 14، قم بجمع الباقي من طعام الأفراح والمناسبات، وخصوصا التي لا يدعى لها إلا الأغنياء والأهل والأصحاب، وتصدق بها. صل على محمد. 15، الاتفاق بين المدرسة والجمعيات الخيرية صاحبة الحالات المدروسة مع ربات البيوت أمهات الطلبة لعمل وجبات طعام ولو واحدة فقط، وتوزيعها على الفقراء من المسلمين. صل على محمد. 16، الاتفاق على تجميع مبلغ من المال والصدقة به في مجال إطعام الطعام وسقي الماء بأي وسيلة كانت. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر كلمة جامعة تطلق على أنواع الخير كلها. صل على محمد. وأخيرا، تذكر قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فصدقة إطعام الطعام يجب أن تكون من أحب وأفضل الطعام إليك، فالفقراء ليسوا سلة نفايات نرمي فيها ما لا نحتاج، وإنما هم نعمة عظيمة من الله تعالى لدخول الجنة. فإن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه إلى الصدقة. وكان سفيان الثوري ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وقال الفضيل بن عياض: نعم، السائلون يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. وكان أحد الصالحين إذا جاءه فقير يقول: مرحبا بمن جاء يحمل زادنا إلى ربنا.